الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيضا من آداب أو من أسرار الوقوف بين يدي الله عز وجل بعد أن ذكرنا الوقت والمكان سر القبلة. لماذا أمرنا الله عز وجل في الصلاة أن نقف بين يدي الله عز وجل ولكن مستقبلين القبلة، والحال بأنه أينما تولوا فثم وجه الله؟ ومع ذلك عند الصلاة يأمرنا الله عز وجل أن نيمم وجوهنا شطر المسجد الحرام. هنالك دروس عديدة في مسألة القبلة. الدرس الأول في الواقع توحد الهم. الإنسان المصلي عندما يصلي يتخذ لنفسه اتجاها ثابتا صباحا ومساء، فرضا مستحبا، ليلا نهارا، له جهة ثابتة في هذه الحياة الدنيا عند الانشغال بالعبادة. معنى ذلك أنه كما أن الإنسان يتوجه بوجهه الظاهري إلى جهة ثابتة في الحياة الدنيا، كذلك عليه أن يتوجه بقلبه أيضا إلى جهة ثابتة. الإنسان المبعثر في التفكير يقبل يوما على الدنيا، يقبل يوما على الآخرة، يقبل يوما على صنف من أصناف الدنيا، ويقبل يوما آخر على صنف آخر، تراه يهتم بمسكنه في يوم من الأيام، ثم يهتم بأهله في يوم من الأيام، يهتم بطعامه بملبسه، يعيش حالات التوزع. هذا الإنسان لا يمكنه أن يتوجه إلى الله عز وجل، فعليه أن ينصب قبلة في باطنه كما أن الله عز وجل نصب قبلة في الخارج، ونصب قبلة للملائكة. أنتم تعلمون بأن هنالك قبلة في العرش موازية لقبلة الكعبة المشرفة في الأرض، الملائكة تحوم حول تلك القبلة العرشية، هنالك قبلة ثالثة وهي لعل هذه القبلة أشرف أنواع القبلة. وهذا المعنى يتمثل في أن يجعل الإنسان في قلبه محورا يدور دائما حول هذا المحور، وهو ما أشار إليه الصادق عليه السلام بهذا الحديث المعروف أن القلب حرم الله فلا إن القلب حرم الله فلا تدخل أو لا تسكن حرم الله غير الله. إذن الدرس الأول توحد الهم. الدرس الثاني في الواقع المصلي عليه أن يتوجه إلى الله عز وجل بتفكيره بقلبه، ولكنه لأنه لا تدركه الأبصار، نحن خلقنا من المادة ونتوجه للمادة وتستهوين المادة. الله عز وجل جعل لعامة المصلين والمسلمين جعل لهم كعبة ورمزا يتوجهون إليها في الصلاة، ولكن الخواص من المصلين يترقى عن هذه القبلة الظاهرية ليعيش التوجه مع صاحب الكعبة لا الكعبة. طالما رأينا المتوجهين للكعبة في موسم الحج أو العمرة وقلوبهم تذهب يمينا وشمالا، ما فائدة هذه المواجهة الظاهرية للكعبة والقلب يعيش حالة الإدبار عن الله عز وجل؟ الإنسان عندما يتوجه للكعبة يستدبر كل شيء ما سوى الكعبة. عندما يستقبل الكعبة أو القبلة ينصرف عن الدنيا بظهره، يستدبر الدنيا. كذلك في عالم القلب عليه أن يستدبر بقلبه ما سوى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الصادق كما روي عنه في تفسير سر القبلة وفلسفة التوجه للكعبة: إذا استقبلت القبلة فآيس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه. كما أنك تستقبل الكعبة فتنسى كل شيء من معالم الدنيا الظاهرية. يقول عليه السلام: اغفل عن كل شيء ما سوى الله عز وجل، واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله تعالى، وعاين بسرك عظمة الله تعالى، واذكر وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وقف على قدم الخوف والرجاء. هذا هو الأدب الباطني لاستقبال الكعبة والقبلة. وأيضا درس آخر أن الله عز وجل شكور، إبراهيم هو بان الكعبة، الله عز وجل أراد أن يخص المصطفى بقبلة خاصة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أراد الله عز وجل أن يخص المسلمين بقبلة مستقلة غير قبلة بيت المقدس أولى القبلتين، أراد أن يجعل لهم قبلة أخرى. ولكن هذه القبلة المختارة تركة، أثر من آثار الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قبل آلاف السنين رفع حجارة بسيطة يعاونه ولده إسماعيل، قام بهذا البناء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذا برب العزة والجلال يبارك في عمل إبراهيم ويلزم نبيه المصطفى والمسلمين من بعده أن يتوجهوا لهذا البناء إلى يوم القيامة، أوليس ذلك من دروس الشكر والخلود للعمل إذا انتسب لله سبحانه وتعالى؟ كم على الأرض من قصور، من آثار، من حضارات جاءت وارتفعت ثم بادت، وبقي هذا البناء المتواضع في ذلك الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء، كيف أن الله عز وجل جعله خالدا؟ لأن الذي بنى البيت إنما قصد وجهه الكريم، وما كان لله ينمو وما كان لغير الله يزول ويمحو. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.